وانت زي شاهين تمشي تتمخطر ما عندكش حاجة تثبتها. انت الملك في اللعبة دي وملكش يد ربك هو اللي حسبها. الناس دي تشتمني على النت وتشوفني على الطبيعة تجيلي تتمحلس. بسمع ارائكم ببلها واشرب ميتها طبعا لازم افكس. الراب ما بقاش على الامام بقى في شركات وبنتكلم في بيزنس. عندي ناس بتنفذ وتنجز لما اعمل قصة في يوم عايزها تورس. وبرضو تلاقي عيال رمم بتتعامل كأنها في الشارع وتلبس. الدنيا في الاخر هتفرس هتلاقي نفسك بتسرح بترمس. تعملش مفتح وتغمز دي رملة ناعمة حاسب تغرز. افكار كتير ممكن تفكس لمخك تخين في ثيكنس. اساطير كتير كانوا بيموتوا قدام عيني وانا كنت الويتنس. وما تسألش زي وصلنا لكده ملهاش لا كتاب ولا فهرس. كلهم ابطال امال مين بيضرب مين كلهم ابطال امال مين بيضرب مين بيضرب كلهم ابطال امال مين بيضرب مين قولوا للنجوم انا البيج بانج ومن غيري نوبري ولا بين هي حبيبي كده كخ ده مش راب ده كاكا كلها فراخ وبيت كاكا اسمع الكلام بابا حبيبي كده كخ ده مش راب ده كاكا كلها فراخ وبيت كاكا اسمع الكلام بابا عندك ايجو معايا ايجو كوم على كل لون زي شيكو بون وشوية براغيب في البنطلون اغرقهم في غسلة بالصابون يا مدلع كرتون انا مدلع كرتون يا بورنيطة وبابيون خد حبيبي البومبون وكله عالملأ لا نازل من السما طاير ولا بالسبب كلهم فوق وانا هنا تحت الارض مع الدهب عداء كتير بطلت عدها في ناس كتير بطلت احبها مفيش عندي شعور احسها سيب التفاصيل ما اقفش عندها ولا قاعدين بيغتتوا عاملين زي البوليس ولا كاننا في مدرسة عيال التفهة دي جاية تستعرض احنا جينا هنا نشتغل بيغنوا من الزهق بنغني من التعب فما بنروحش ونحكها هاتي للقتيل واروح اقعد معلي جسي اهرب في العزاء كلهم ابطال امال مين بيضرب مين كلهم ابطال امال مين بيضرب مين بيضرب كلهم ابطال امال مين بيضرب مين قولوا للنجوم انا البيج بانج ومن غيري نوبري ولا بين هي حبيبي كده كخ ده مش راب ده كاكا كلها فراخ وبيت كاكا اسمع الكلام بابا حبيبي كده كخ ده مش راب ده كاكا كلها فراخ وبيت كاكا اسمع الكلام بابا.